حكم بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما؟ فماذا يضرك كيد العبيد؟ فتملك صوتا يكويني وتحس القلب بسكيني، قد تجعل غلك في عنقي وتحاول قطع شراييني، وتصادر علما أكتبه بشمالي إن عز يميني، وتجوع طفلي من بعدي، وأهل للطفل المسكين، لكن الأرض للظلم بضعف الأولين. أنا لست أحارب للدنيا، أنا لست أحارب للدنيا، أنا لست أحارب للدنيا، دنياكم ليست ترضيني. أنا لي هدف أسمى أعلى، نفسي لا ترضى بالدون. انظر كيف تحول السجن إلى معقل للتائبين إلى الله جل في علاه. انظر كيف يتحول هؤلاء السقاط اللصوص إلى علماء يدعون الناس بعد ذلك. انظر كيف حفظ ذلك القرآن، انظر كيف تعلم هذا العلم الشرعي، وكيف لخص هذا الشاب كتاب المغني ابن قدامة الذي لا نجيد قراءته ونحن أحرار، وكيف ألف أئمة عظام كتبا من أعظم ومؤلفات الإسلام في سجونهم. الإمام السرخسي رحمه الله يؤلف موسوعة في الفقه الحنفي تسمى بالموسوع، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يؤلف موسوعات وهو في السجن وغيره كثير. إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما سجن في مصر، فكما ذكرت لكم فمصر متخصصة في السجون، ماذا فعلوا أمام شيخ الإسلام ابن تيمية؟ كانوا يضعون مسجل الخطر عندهم في زنزانة خاصة، زنزانة رهيبة مرعبة. هذه الزنزانة بها جماجم وبها عظام، فإذا ما دخل الإنسان شيخ الإسلام ما كذب، ما كذب حينما قال: وماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي معي، أينما رحت فهي معي، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. أخذ يدعو المساجين إلى الله عز وجل، فخرجوا دعاة إلى الله تبارك وتعالى، عمرهم تجدوا رائحته في كل مكان، مسك تخرج رائحته رغما عن الناس، وإن أراد الناس أن يزيلوا هذه الرائحة فأنى لهم ذلك. إنا نراك من المحسنين، نبئنا بتأويل هذه الرؤيا. أيها الأحبة، قبل أن يخبرهما عن تفسير هذه الرؤيا، لا بد أن نقر بأمر في غاية الأهمية. طالما أننا تكلمنا عن الإحسان والأخلاق الفاضلة، أننا نشتكي الآن من بعض من الذين يظهرون على الفضائيات ولسانهم صلب، يتكلمون بكلام لا يحسبون عواقب هذا الكلام أبدا، ما نتهم نياتهم أبدا، ما نشكك فيهم، ولكننا نقول: إن كان عدوك بهذا اللسان وأنت ترد على عدوك بنفس اللسان، فبمن سيتعلم الناس وبمن سيقتدي الناس؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فلا بد إذا من رحمة، ولا بد إذا من لين. الحجة بالحجة لن تفيدنا الشتائم كثيرا أيها الأحبة، بل إننا نخسر بسببها الكثير والكثير، نخسر الرصيد الذي على الأرض

عن عالم الناس ثم نفاجئ بعد ذلك بمن يخرج علينا قائلا علم الطنطنة وعلم كثرة الكلام الشريعة الإسلامية مطبقة بنسبة 95% هكذا أمور يوقع الناس العفة والطهارة والخير والصدقات يدلس يقول الله إلى القوانين ما الذي يخالف فيها شرع الله عز وجل وهنا نقول لا تدلس بين أن يقال الناس يخالفون الله عز وجل وأن يقالوا بقوانين الغرب لو سلم الناس لقوانين الغرب ما صار هذا حالهم بل لكانت الإباحية والدعارة منتشرة في كل مكان فكثير من الناس يعلم طبيعة هذه القوانين لا يحترمونها لا يقدسونها لأنهم يعلمون أنها من صنع بشر وهؤلاء البشر يصيبون ويخطئون ولم يوجد دستور على وجه الأرض متفق عليه الدستور الإيطالي أعلى دستور على وجه الأرض صوت له بنسبة 61% الدستور الفرنسي الذي نتحاكم إليه صوت عليه بنسبة 53% فليس هناك إجماعا على هذه الدساتير وهذه الطبيعة لأنه كلام البشر فارق بين أن يلتجئ الناس إلى الله عز وجل وأن يقوم الدعاة محذرين وهم يضادون هذه القوانين أتستدل على فعل الدعاء وعلى رجوع الناس إلى الله عز وجل بأن الشريعة مطبقة إن هذا إفك مبين وضلال واضح ضع قانون الله أولا ثم اسأل بعد ذلك ثم نقول أي شريعة هي التي تقول بأنها طبقت أنا لن أتحكم إليك في كل القوانين لأنني أعلم أن هناك ما يزيد على 600 قانون من القوانين التي وضعت في الدستور الماضي أو التي انبثقت منه تخالف شرع الله عز وجل صراحة أنا سأتحكم إليك أو معك على القواعد الكلية حفظ الدين حفظ العقل حفظ الناس حفظ المال حفظ العرض أبي سأستبي بها معك لأن هذه هي الأصل الأصيل حفظ الدين تعال معي قانونك يبيح الردة ولا يعاقب المرتدين فأي حفظ للدين إذن قانونك كان يبيح أو كان لا يعاقب من سب الله أو سب رسول الله أو سب الإسلام أو سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد انتفاف بعض الطيبين على بعض القوانين من بعيد حتى يأخذ الحق من هؤلاء الذين سفوا الله تبارك وتعالى قانونك هذا وديمقراطيتك تلك هي التي نبعت هذا الرجل الذي رأى إخواننا في قومة يجعلون يشرون ثم يوضعون في السياق ويعلقون والله كالمغراب أو كالدراب ويرمون على شواطئ البحار لماذا قتلوا؟ لأنهم يعبدون بوذا بوذا ثم يأتي بعد ذلك ما أنكر وما تكلم ثم يخرج يقول يا محمود لبس في الدستور معبر صغير كده للبوذيين أين إذن حفظ الدين لك الحق فمسؤول حملتك ملحد هذا الشاب المدعو الأمير عادل ملحد عانى منه إخواننا كثيرا فتح على الإنترنت صفحات وكم ألحد أي كفر بالله عز وجل من الشباب بسبب مسؤول حملتك لك الحق لأن المقربة منك إن جئتها أعبد بوذا لك الحق لأن علياء مهدي وقفت أمس في دول الغرب